بسم الله الرحمن الرحيم. فأغرق أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا وبارك فيها بغير

أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا بكل شيء محيط.